بتغني بشفايفك ابتسامتك، فرحة بتغني بشفايفك خلت الدنيا تنور في عنايا. نور في عنايا ابتسامتك بنلي من رقتها عطفك، ابتسامتك بنلي من رقتها عطفك لما بصت لي غنيت وضحكت لي. فتحت لك وردتين فوق